لله. طمنا عليك يا رب. أنا بخير الحمد لله، كل سنة وأنتم طيبين جميعا. طيب يا دكتور، بصحة حضرتك. طيب بالصحة والسلامة. المحاضرة اللي فاتت للأسف كان في مشكلة والدعم الفني ما عرفش يحلها غير بعد نهاية المحاضرة، الحمد لله اتحلت يعني. الحمد لله. بسيطة يا دكتور، قول لنا حضرتك بخير. لا كله تمام الحمد لله، ما فيش أي مشكلة. وإحنا متقدمين في المنهج يعني، بس هي الفكرة إن أنا دايما بحب إن المحاضرات تبقى في توقيتاتها، لأن إحنا بنستفيد من الخبرات المتتالية في كل محاضرة زي ما أنتم فاهمين، فما بحبش يبقى في غياب في المحاضرة يعني. هو العدد ما زال 27 أو 26 كمان، ما أعرفش الناس لسه نايمة ولا إيه، بس احنا في كل الاحوال هنبدا دلوقتي واللي هيجي يلحقنا. المهاره بتاعت هذه المحاضره مهاره مهمه جدا يا شباب، بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. آخر محاضرة كنا شرحناها هي محاضرة الإلقاء والشرح، حد فاكر منها حاجة؟ الفترة طولت فنسيته. ليه بسأل السؤال ده؟ لأنه هذه المهارة مرتبطة بها تماما. يعني احنا اتكلمنا المرة اللي فاتت عن فنيات الشرح والإلقاء وتوظيف هذه المهارات اللي بنسميها سكيل ان بتوين سكيل، يعني المهارات البينية اللي جوه المهارة الرئيسية. وقلنا قد ايه هي مهارة مهمة جدا، وانه ليها تكنيكات وليها فنيات وليها اشتراطات، والكلام ده شرحناه المرة اللي فاتت. والمحاضرة اللي فاتت دي تحديدا كنت اتمنى انها تبقى لايف، لانها كنت عايز ابرز فيها بعض المهارات الحية قدام حضراتكم. طيب المهارة التانية اللي احنا هنشتغل عليها اللي هي المهارة الرابعة اسمها مهارة استثارة الدافعي. لاحظوا من اسمها كده استثارة، استثارة في اللغة العربية يا شباب يقول لك الزيادة في المبنى يؤدي إلى زيادة في المعنى، زيادة مبنى الكلمة، يعني إثارة غير استثارة. الإثارة دوافعها موجودة بشكل طبيعي، خد بال حضراتكم، وبتكون بأسباب ومؤثرات خارجية. يقول لك المشهد ده فيه إثارة، والله ده عمل إثارة للطيور اللي هي قاعدة بمجرد انه عدى قدامها فثارت فجريت او فرت او طارت بأجنحتها. يعني دايما الإثارة تأتي من الخارج، اما الاستثارة فتأتي من الداخل. الاستثارة ايضا لها علاقه بعمليات التفعيل، جاي استثاره جاي على وزن استفعال، يعني بذل جهدا كبيرا من اجل الوصول الى هذه الغايه استثاره. طب ايه الاستثاره؟ بيقول لك الاستثاره دي بتكون للدافعيه. طب ايه هي الدافعيه اصلا؟ الدافعيه اصلا يعني أهم حاجة في عملية التعليم والتدريس، لأن هي عبارة عن الإكسير غير المرئي اللي بيخلي الطالب على اتصال ذهني نفسي بصري سمعي بالمعلم. شوفوا قد ايه هي مهمة جدا. يبقى هي عبارة عن الاكسير، اكسير خفي، حاجة مش متشافة بس مؤثرة، عاملة زي الهواء. حد شاف الهواء؟ لا. طيب لكن موجود، له اثار. له اثار، بيعمل استثارة. يقول لك اثارت الهواء مثلا شعر الطفل في الحديقة، يعني برضو يعني ليها فعل رغم انه محدش شافها، ليها اثر رغم انه محدش لاحظها، وهكذا. طيب عشان المتعلم يقبل على تعلم اي موضوع وينتبه اليه وينخرط في ممارسة انشطته، لازم يبقى فيه دافعية. المعلم لو ما عرفش يستثير دافعية الطالب مش ممكن يحفزه اصلا على التعلم. مش ممكن المتعلم يقبل على انشطة الدرس. عشان كده دايما بنقول ان الدافعية تعد شرطا اساسيا لحدوث التعلم، شرط اساسي، شرط اساسي مش شرط فرعي. والمعلم الجيد هو المعلم الذي يتفنن في استراتيجيات وأساليب وسلوكيات استثارة الطلاب، استثارة دافعتهم. بدونها يكون المعلم منعدم، منعدم الشخصية، منعدم الأداء، منعدم التأثير. ودي أخطر حاجة في المعلم. ما المعلم إلا تأثير. المعلم مش شخص عادي، ولكن المعلم ده شخص مؤثر. المعلم أكثر تأثيرا من أي شخصية في هذا العالم، لأنه أي حد بيلقي أي نوع من أنواع التواصل، مذيع، خطيب، ممثل، سياسي، قائد، لا يملك الأدوات التي يملكها المعلم، لا يملك التوقيتات التي يملكها المعلم، لا يملك حالة الالتزام المجتمعي من المتعلم، عشان لازم يجي في هذه التوقيتات ولازم يحضر قدامه ولازم ولازم ولازم ولازم ولازم. المعلم فقط لم يعطي المجتمع، كل المجتمعات في العالم، السلطة التواصلية الكبرى إلا للمعلم. محدش خد هذه السلطة أبدا، ولذلك بيسموه إيه؟ سلطان المتواصلين. سلطان التواصل ده هو المعلم. بس المعلم ده لازم يعرف أدواته، يعرف نفسه، يعرف قيمته، يعرف أدواته. أيضا وجود الدافع لدى الطلاب متطلب رئيسي لحدوث عملية التعلم. يعني كمان الطالب ما يقدرش يتعلم بدون الدافعية، هي عامل مشترك. لو فقد الدافعية تلاقيه ممكن ينام وهو قاعد جوه الحصة، ممكن يحاول يخرج من الحصة، ممكن أصلا يحاول يغيب عن المدرسة. ليه؟ فقد الشغف. انتوا بتسموه الشغف، أنه الشغف مختلف عن الدافعية. الدافعية مستمرة والشغف لحظي. أفضل المواقف اليومية هي التي تعمل على تكوين دافع عند الطلاب وتستثمر ما لديهم من دوافع. يعني ببساطة شديدة جدا، مش ممكن ان احنا نؤثر في الطلاب تأثير كامل بدون هذه العوامل المستثارة، اللي هي بتعتبر القوى المحركة. ليه؟ لأنها مرتبطة بحاجاته النفسية والعقلية والذهنية والحركية، وخصائصه الشخصية والنفسية والعقلية، وميوله واهتماماته. ايه ده؟ فعلا الدفعية مربوطة بالأربع حاجات دول. كمان بتبقى مرتبطة بحاجات ليها علاقة بالبيئة المادية المحيطة، زي الأشياء والأشخاص والموضوعات والأفكار والأدوات. والدافعية شباب ليها سمات بيسموهم رباعية السمات الدافعية، لأنه لو تلاحظوا إنه الدافعية أصلا هي عبارة عن قوة خفية لا يمكن ملاحظتها ولا يمكن إثارتها إلا بمثير قوي مناسب. يعني لما نيجي نعرف الدافعية، إيه هي الدافعية؟ هي عبارة عن قوة خفية داخلية، وهذه القوة لا يمكن إيجادها إلا بمثير قوي، مثير بس قوي، وكمان مناسب لنوعية شخصية، ميول، احتياج الطالب اللي قدامي. إيه ده؟ إيه ده؟ إيه ده؟ ده معناه إن إحنا ممكن نعمل أساليب دوافعية مختلفة داخل الحصة الواحدة. طبعا في طالب يثير الكلمة، في طالب يثير الصورة، في طالب يثير الموقف، في طالب يثير النشاط، في طالب يثير النظرة، في طالب يثير التربيت على كتفه، في طالب يثير التعزيز اللفظي، في طالب يثير التعزيز المادي، في طالب يثير التجاهل. تخيلوا، طالب يثير التجاهل، أتجاهله. وده ليها تفصيلات الحاجات دي. طيب، أول قوة اسمها القوة الذاتية الداخلية، دي أبرز سمات الدافعية، إنها قوة ذاتية داخلية، وكمان قوة تحرك السلوك، وكمان قوة مستمرة توجه السلوك نحو تحقيق غايته، كمان هي قوة بتستثار بعوامل داخلية وخارجية. يبقى سمات الدافعية يا شباب قوة داخلية، قوة داخلية. يعني ايه قوة داخلية؟ يعني انا ما بقدرش اجيب الدافع من بره. هو ده الفرق بين الدافع والحافز، الحافز خارجي، الدافع داخلي. هي قوة تحرك السلوك. يعني ايه تحرك السلوك؟ يعني بدل ما هو الإقبال على التعلم ده سلوك، الانتباه سلوك، التركيز سلوك، المشاركة في النشاط سلوك. اللي بيحرك الطالب نحو هذه الأعمال هو الدوافع. كمان هي مش مؤقتة زي التعزيز ولا زي التحفيز، لا، هي قوة مستمرة لا تهدأ لا تسكت إلا بتحقيق الغاية. ولذلك إذا استطاع المعلم أن يولد دافع لدى الطالب، مش ممكن هذا الدافع ينطفئ إلا بتحقق الهدف، وهو تعلم واكتساب أهداف التعلم اللي أنت كتبها على السبورة. دي نقطة برضو غاية في الأهمية، غاية في الأهمية. لاحظوا معايا إنه الدافعية كمان بتدفع الطلاب نحو أداءات تدريسية يقوم بها المعلم بسرعة وبدقة وبقدرة. لفظ الكتاب في منتهى الدقة هنا، سرعة، دقة، قدرة على التكيف. وده مثلث في منتهى الخطورة أثناء إثارة دافعية الطلاب. إزاي تبقى سريعة؟ يعني ما بعملش فقرة اسمها فقرة إثارة الدافعية، لا، ما عنديش كده خالص. ده هي بتبقى كده يعني عاملة زي الملح في الطعام أو السكر في الحلويات، حاجة لها مذاق ولها تأثير على المذاق مهم جدا، ولكن ليست مكونا منفصلا عند التقديم. دي مهمة، مهمة جدا، محتاجة خبرة، محتاجة حاجة اسمها القدرة على التأمل التدريسي. ايه القدرة على التأمل التدريسي؟ انه المعلم يتأمل ما يقوم به، بيسموها مهارة التفكير في التفكير، التفكير في التفكير. يعني لما فكرت اعمل الموضوع ده، طب انا بفكر جوه الفكرة كمان، يعني عمليها في منتهى الدقة. كمان بتتم بدقة وسرعة وبقدرة على التكيف مع معطيات الموقف التدريسي. أنا في دماغي أعمل حاجة معينة، فالطلاب رد فعلهم حاجة غير اللي أنا عايز أقوله، إزاي يبقى عندي القدرة على إني أنا أعمل ميكس بين ما أريد وما يرغب الطالب. بيسموه ميكس الإرادة والرغبة، ميكس الإرادة والرغبة، الإرادة من المعلم والرغبة من الطالب. إزاي أعمل لهم ميكس هما الاتنين؟ دي برضو بتتم أسئلة. قلت المثلث سرعة ودقة، وإيه تاني؟ وقدرة، قدرة على التكيف. تمام؟ وده بيتم بغرض إثارة رغبة الطلاب لتعلم موضوع معين، تحفزهم على القيام بأنشطة تعليمية والاستمرار في هذه الأنشطة وتحقيق الأهداف، وبالتالي اجتياز الاختبارات. لاحظوا إن أنا ما بتكلمش كتير عن الامتحانات ليه والاختبارات، لأنها المفترض هي إجراء من إجراءات التعلم، ولذلك وليست غاية في حد ذاتها يعني. وده المفهوم الجديد اللي عايز حضراتكم تخرجوا بيه من هذا الدبلوم، كيف يكون الامتحان هو عبارة عن أداة من أدوات التعلم، أدوات الكشف. أنا ممكن أخلي الامتحان نفسه أحد أدوات استثارة الدافعية، لكن مش هو الغاية. ولد ممكن يجيب درجة وحشة في الامتحان ولكنه يعزز ويكافئ لأنه أتى بشيء له علاقة قوية جدا جدا بالأهداف اللي أنا كنت عايز أعملها. واحد جاب درجة عالية جدا جدا، بيتكافئ ويعزز حتى يستمر، لكن ما يبقاش هو اللي على الحجر بقى، وإن هو ده أحسن واد وده أسود وده ألف الفصل وده الشطور وده، لأ. جميع طلابي أذكياء، جميع طلابي يستحقون جائزة نوبل زي ما قال جون إيريك. فبالتالي إن كان هناك طالب فيه أي صفة سلبية، فهذا نتاج الصفات السلبية التي زرعتها فيه أيها المعلم. دكتور جون إيريك بالكاف ولا بالجيم؟ إيريك بالكاف. تمام؟ هذه نقطة في منتهى الخطورة، إن إحنا دايما نراعي هذا الأمر. طيب لو أنا بسأل سؤال، بقول ما هي المبادئ التي يجب أن يراعيها المعلم من أجل تحقيق الدافعي؟ عشان أقول المعلم ده فعلا قادر على استثارة دافعية الطلاب، لازم يبقى عنده شوية مبادئ مش قليلين، يعني مش مبدأ ولا اتنين ولا تلاتة ولا اربعة، ده حوالي من 18 لعشرين مبدأ. هم 20 بس تقريبا الكتاب ذكر لكم 18. لكن اول مبدأ تخيلوا ايه؟ اقناع الطلاب بأهمية التعلم، التعلم مش الدرس مش الامتحان. وخلي بالكم من كلمة إقناع، كلمة إقناع جاية من كلمة قناعة، أي طأطأ رأسه اعترافا بما تقول. مقنعي رؤوسهم. لفظ قرآني عجيب، مقنعي رؤوسهم. ايه ده؟ قال لك هو ده الاقناع. الاقناع هو الفعل الذي تريد طواعية من الفاعل. الفعل الذي تريد ايها المعلم طواعية من طلابك. ده مستوى مرعب على فكرة، يعني من التأثير. وهناك فنون للاقناع، وهناك استراتيجيات للاقناع، استراتيجيات التاءات الثلاث للاقناع. دي حاجة مهمة جدا لازم حضراتكم تقروا فيها كمان. بس خلي بالكم الاقناع ده بيتم بأهمية وفائدة وإيجابية. النتيجة بتاعت عملية الاقناع دي بتعمل ايه؟ يوقظ لدى الطالب شعور خافي بضرورة نيل التعلم. نيل التعلم يعني الفوز بيه، كأنه بقى التارجت، الكاس اللي هيشيلها هو التعلم. بيحفزه للقيام بالأنشطة، المشاركة الجادة في تحصيل الأهداف. كل ده بيعمله الإقناع. الصحابة الكرام لما اقتنعوا برسالة النبي صلى الله عليه وسلم عملوا حاجات عجيبة جدا. تلاقي واحد يتبرع بكل أمواله، تلاقي واحد يبقى عنده زوجتين يدي منهم زوجة لأخيه المسلم. إيه ده؟ إيه الإقناع اللي خلى حتى عادات العرب وتقاليدهم وحميتهم ماتت أمام هذا المستوى من الإقناع؟ يخلي واحد مش قادر الجيش المسلم إنه يفك حصار ويدخل من خلال سور معين، فيقول لهم اعملوني أنا الرصاصة أو الدانة أو القنبلة اللي انتوا هترموها، وأنا هدخل وافتح لكم الباب. فيتحط في منجنيق ويترمي هو، كأنه المنجنيق ده زي عارفين النبلة بس على حاجة ضخمة جدا، فيبقى هو مكان الطوبة اللي في النبلة، فيتحدث جوه الحصن فيقاتل ويفتح الباب للجيش الإسلامي فيدخل الجيش. العجيب أول ما الجيش يدخل يلاقوا كومة من القتلى اللي كانوا موجودين أمام الباب قتلهم هذا الرجل. إنه القعقاع ابن عمرو. إيه ده؟ إيه اللي حصل؟ إنه الإقناع يا سيد. عشان كده بقول أن المعلم هو أخطر مؤسسة شخصية إنسانية في العالم، صدقوني. كمان المبدأ الثاني توفير بيئة مادية صفية ميسرة للتعلم. يعني أنت برضو عايز تقنع طلابك، عايز تبرز دافعيتهم القوية دي، لازم تتعب شوية. لازم كمان تهتم بالمناخ الصفي وليس المناخ. حدش يقول المناخ. المناخ هو مبرك الإبل، المكان اللي بتنام فيه الناقة أو الجمل. وتلاقي وزير طالع أو مسؤول كبير في التعليم يقول لك احنا عملنا مناخ عجيب للطلبة. ايه يا عم، عملت لهم زريبة يعني ولا ايه؟ إنه مناخ. والله سبحان الله يعني. فهو من العوامل المحفزة أو المثبطة للتعلم، لأنه ضد التحفيز التثبيط بالثاء، لأن المناخ لو كان جيد هيحفز على التعلم، ولو كان غير جيد هيبقى مثبط. تقول لي طب المناخ ده أعمله إزاي؟ يعني أعمل جو داخل الفصل يسوده الشعور بالتفاهم، التسامح، التشجيع، الدفء، التحفيز، العدالة، الحلم، المساواة، العفو، عدم التسرع، التفاعل الإيجابي، التبادل المفتوح، اهتمام بمصلحة الطالب، الحب الحقيقي، الإخاء بين الطلاب، التزام بالمسؤولية، إشعارهم بالطمأنينة طول الوقت، حالة من الدعابة والمرح، الاحترام والتقدير. إيه ده؟ إيه ده؟ بجد؟ أنت هتحول الفصل إلى يعني مسجد؟ ده المسجد ما فيهوش كده دلوقتي. شوف كم صفة أنا قلتها. أيوة يا عماد، عماد النور قطع. النور قطع دلوقتي. هل المسجل ده يفضل واقف ولا ايه؟ لسه واقف. طيب ماشي، هو لسه ماشي. 28 دقيقة. طيب ماشي.